بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. إذن هذا الطب قديم وهو مستعمل ليومنا هذا، وهو أن الإنسان إذا أصيب بالحمى فدل على التهاب في جسده فالحرارة تدفع بالماء. والآن الناس تضع على الأطراف ما يسمى بالكمادات لدفع الحرارة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حا وحدثنا أبو بشر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي هذيك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمر ابن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد مثله، أي مثل المثل السابق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة أي المصابة بالحمى فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوها بالماء، وقال: إنها من فيح جهنم. إذن هذا الأمر مجرب وأمر نافع، والإنسان يضعه في أطراف في أعلى الجبهة وفي اليدين وعند القدمين. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير صبت الماء بينها وبين جيبها، ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم. قال أبو أحمد قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى من فور جهنم فأبردوها بالماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال حدثني رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. ولم يذكر أبو بكر عنكم. وقال قال أخبرني رافع بن خديج. باب كراهة التداوي باللدود، وهو علاج كان معروفا حين ذاك، وهو الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، أي في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، فأشار أن لا تلدوني، نهاهم عن هذا. فقلنا بدأوا يؤولون، فقلنا كراهية المريض للدواء باعتبار بعض المرضى لا يرغب الدواء. فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد، هي عقوبة تعزيرية لأنهم قد خالفوا أمره، غير العباس فإنه لم يشهدكم. العباس لم يكن حين ذاك في البيت حينما لدوه. إذن هذا تعزير المعتدي بنحو من فعله الذي تعدى به، طبعا إلا أن يكون هذا الفعل محرما، فإذا كان هذا الفعل محرما فلا عقوبة بالتعزير بهذه الطريقة، إنما يعزر بما هو حلال. باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لزهير، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أختي عكاشة بن محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. إذن الطفل الصغير الذي يعيش على الحليب ولا يأكل الطعام نجاسته نجاسة مخففة، يكتفى بالنضح ولا يشترط الغسل. قالت ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة. نعم، هنا عالجته بالعلاق. نعم، تقول قد أعلقت عليه من العذرة فقال علام تدعرن أولادكن بهذا العلاق، يعني أن هذا العلاق شيء يعني يؤذي الأطفال ويخيفه، عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. إذن بين له النبي صلى الله عليه وسلم فوائد العود الهندي. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس